قال رحمه الله تعالى التعاون والتوجيه. قال التعاون في اللغة التفاضل والتمام، وفي الاصطلاح هو تقابل دليلين على سبيل المانعة، كأن يكون أحد الدليلين يدل على الجواز والآخر يدل على التحريم وكلاهما في شيء واحد. قال رحمه الله رحمة واسعة التعاون والتوجيه. التعاون تفاعل، معناه اختصارا كما قال المؤلف التقابل والتمام. فإذا قلت تعارض دليلان يعني تعارض وتمانع وتقابل. وقد تقدم أنه لا يمكن أن يكون التعارض من كل وجه، بل إن التعارض في الأدلة إنما يكون بحسب الظاهر وهو أمر نسبي، فما تعارض من الأدلة في نظرك قد لا يتعارض عند غيرك. فلا يمكن أن يتعارض دليلان من كل وجه، لا من كتاب ولا من سنة، وذلك أن الكل حق والكل من عند الله عز وجل، والله يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. طيب إذا تعارض دليلان كيف يجمع بينهما؟ كيف يعمل المجتهد عند تعارض دليلان؟ وأي الدليلين يقدم؟ من أجل هذا جعل هذا الباب، فقال التعارض في اللغة التقابل والتمام، وفي الاصطلاح قال هو تقابل دليلين على سبيل الممانعة، كأن يكون أحد الدليلين يدل على الجواز والآخر يدل على التحريم وكلاهما في شيء واحد. هذا ليس تعريفا، التعريف ينتهي إلى قوله على سبيل الممانعة، هو تقابل دليلين على سبيل الممانعة، دليل يقول بالحل ودليل يقول بالحرم. وهذا كلام الأصولي، لكن هل هناك من الأدلة ما يتقابل على هذا الوجه الذي ذكره؟ يتعارض دليلان على سبيل الممانعة بحيث لا يمكن الجمع بينهما ولا الترجيح. هذا إن وقع فإنما يقع في الظاهر ولبعض المجتهدين دون البعض، ومسمى قلنا التعارض تعارض نسبي بالنسبة لك أنت لا لكل المجتهدين. على كل طلب المؤلف قال كأن يكون هناك دليل يبيح ودليل يحرم، دليل يقول هو حلال ودليل يتكلم عن نفس الشيء فيقول هو حرام. من أمثلة هذا مثلا نهى صلى الله عليه وسلم عن أن ينكح المحرم في حديث عثمان، قال المحرم لا ينكح ولا ينكح. قابل هذا دليل آخر قال ابن عباس نكح رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة محرمة. الحديث الأول يمنع ويحرم نكاح، يمنع ويحرم النكاح بالإحرام، والثاني يبيح. هذا مثال للتقابل والتمام. على كل حال يقول المؤلف إذا تعارض الدليلان كيف نصنع يا إخواني؟ والكلام كما قلت مكرر، ومن ثم سيجرى على هذا. أما الترجيح فسيكون لنا فيه كلام جديد إن شاء الله تعالى. يقول المؤلف قال رحمه الله تعالى فإذا تعارض نصان وأمكن الجمع بينهما جمع بينهما، فحديثي لا عدوى ما حديثي وفر من المجذور فرارك من الأسد، فتهمل العدوى المنفية على المؤثرة بذاتها. إذا لم يمكن الجمع وعلم التاريخ فيكون المتأخر ناسخا في المتقدم كعدة متوفى عنها زوجها، وإذا لم يعلم التاريخ يتوقف فيها إلى أن يظهر مرجح كقوله تعالى أو ما ملكت أيمانكم، مع قوله تعالى وأن تجمع بين الأختين، فالآية الأولى تجيز الجمع بين الأختين بملك اليمين، والآية الثانية تحرم. وقد توقف عثمان رضي الله عنه لما سئل عنهما فقال أحلتهما آية وحرمتهما آية أخرى، ثم حكم الفقهاء بالتحريم بدليل آخر وهو أن الأصل في الأضواء التحريم. نعم، يقول رحمه الله رحمة واسعة إذا تعارض عندك دليلان فسبيلك أول شيء أن تجمع، والجمع مقدم على الترجيح، الإعمال أولى من الإهمال. إن أمكن الجمع تعين. وضرب مثالا لهذا رحمه الله هنا بقوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طير، مع قوله فر من المجذوم فرارك من الأسد. الأول يقول لا عدوى، ظاهره لا وجود، لأن أصل النفي أن يكون نفيا للوجود، لا عدوى مش حاجة اسمها عدوى. ثم في الحديث الآخر يقول فر من المجذوم من به الرذاذ، لأنه معدل فرارك من الأسد، فكيف يقول لا عدوى ويرجع يقول في حديث آخر فيه هناك عدوى، حديث يقول لا عدوى وحديث يقول هناك عدوى، هذان دليلان متعارضان متقابلان. فعندئذ إن أمكن التأليف والجمع بينهما جمع، فيقال لا عدوى، فيقال لا عدوى معناه أي لا عدوى تنتقل بنفسه، إنما تنتقل بقدر الله عز وجل. ومن ثم الأولى للإنسان أن لا يعرض نفسه لشخص به شيء معدل حتى لا يصاب، إلا إذا كمل توكله على الله عز وجل. ومن ثم ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل ماء مجذوم صلى الله عليه وسلم. الحاصل لو حملنا الحديثين على هذا الوجه، تعارضا ولا تآلفا؟ لا عدوى تنتقل بنفسها، ودليل هذا أيضا من السنة ظاهر، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سألهم عن العدوى، لما سمعهم يتكلمون في العدوى قال فمن أعدى الأول. طيب لو كانت العدوى هذه هي التي تنتقل بنفسها، طيب أول من أصيب به من أعداه؟ يبقى الأمر قدر. فكانوا يعتقدون أن العدوى تنتقل بنفسها، فنهاهم النبي أو نفى النبي هذا المعنى الباطل الذي اعتقدوا. تقدم معنا مثال آخر اختصارا ليس جديدا، خير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسأله، وحديث آخر شر الشهداء من يشهد قبل أن يستشهد. خير ولا شر؟ كلاهما عن مسألة واحدة، خير الشهداء من يشهد قبل أن يستشهد، حديث الآخر شر الشهداء من يؤدي الشهادة قبل أن يسأله. خير ولا شر؟ يقال الجمع بينهما ممكن بأن يقال خير الشهداء من شهد في واقعة ليس فيها شاهد غيره وصاحب القضية يجهله، فكانت شهادته لإثبات حق لولا الشهادة لكانت ضائعة، وعندئذ ليس فيها تزكيه النفس، هذا خير الشهداء. وشر الشهداء من يعلم به صاحب القضيه وهناك غيره، لكن اول بطاقه بتطلع قدام البتاع عشان يبقى من الشهود هو، تزكيه لنفسه، فيقدم نفسه على غيره. احنا كلنا عند الماذون، لماذا تبدا بنفسك؟ الرجل يعلم انك حاضر واني وفلان وفلان حضور، فلماذا قدمت نفسك على غيرك وقدمت الشهادة قبل أداء قبل أن تسألها؟ فعندئذ هذا المعنى الثاني فيه تزكية للنفس، عندئذ يمكن الجمع بين الحديثين، وعندئذ الواجب إذا أمكن الجمع بين الحديثين تعين الجمع. وبثم ما ذكرته أيضا من المثال، نهى عن النكاح في الإحرام ونكح ميمونة محرمة في حديث ابن عباس، فالأولى في هذا أن يقال بأن قوله في حديث بأن قول ابن عباس محرما أي في البلد الحرام، نكح رسول الله ميمونة في البلد الحرام لكن كان حلالا، وعندئذ لا تعارض بين الاثنين، لأن من كان في البلد الحرام يقال له محرم. وبثم قال حسان أو غيره قتلوا الخليفة ابن عفان محرما، وعثمان بن عفان إنما كان في داره في المدينة حلالا لكن كان في بلد حرام هي المدينة. فعندئذ إن أمكن الجمع فالحمد لله، وإذا لم يمكن الجمع فعندئذ ينظر في التاريخ، فإذا كان أحد الحديثين أو أحد الدليلين متأخرا عن صاحبه فالمتأخر ناسخ للمتقدم، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرون، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول. إلى الحول ولا أربعة أشهر وعشرة؟ طب يمكن الجمع؟ ما يمكن الجمع، وإن كان بعض السلف جمع، كان هذا يختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول الوصية إلى سنة مستحب ولم يعد الأمر واجبا، لكن ظاهر السنة خلافه، لأن النبي لما سئل عن التكفير المعتدة قال إن هي إلا أربعة أشهر وعشر، وقد كانت إحداكن تجلس إلى رأس الحول، فهذا ظاهر أن الجمع غير ممكن. طب إذا كان الجمع غير ممكن ينظر في التاريخ، فوجدنا أن أربعة أشهر وعشر وإن ذكرت متقدمة في الترتيب إلا أنها الآخرة نزولا أو أنها الأخيرة نزولا فتكون نازلة. قال توضأوا مما مست النار، واحتز عليه الصلاة والسلام من كتف شاة فأكل منها ثم صلى ولم يتوضأ. اجمع بين الحديثين، أكل لحما نضيجا وضع على النار لزاما وما توضأ، وقد توضأوا مما مست النار، فعندئذ الجمع ربما استبعدته، فتقول عندئذ ينظر في التاريخ أيهما المتأخر، فترى أن الأكل كان متأخرا، ومن ثم عبر بعض الرواة بلفظ عند أبي داود كان آخر الأمرين على رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. على كل هذا مثال، أمكن الجمع هو المتعين، تعذر الجمع ينظر في التاريخ، فإن علم التاريخ فالمتأخر ناسخ للمتقدم، إن لم يعلم التاريخ فالواجب عليك كمجتهد أن تقف، وقد تقف أنت لأن التعارض ظاهر عندك، وأما عندي أنا مثلا لا أرى تعارضا بين الدليلين أصلا، أو علمت التاريخ الذي جهلته أنت، أو وقفت على وجه للجمع لم يظهر لك رجحان. فهذه المواقف الثلاثة للمجتهد عند التعارض، جمع ثم ترجيح ثم توقف، والكلام ليس كلاما جديدا. لكن قلنا الجمع هذا أحد المواقف عند التعارض، ومن جملة ما يمكن أيضا عند التعارض شيء آخر اسمه الترجيح، أن أرجح دليلا على دليل فأعمل بدليل مقدما له على دليل آخر. طبعا هذا الباب بالترجيح هذا نحتاج إليه، فإننا إذا ذكرنا خلاف العلماء ودليل هذا ودليل هذا احتجنا أن نقدم أحد القولين، فأي الأدلة تقدم على أي، فعندئذ لابد من معرفة معنى الترجيح أولا ثم معرفة بما يكون الترجيح. فقال المؤلف رحمه الله، قال رحمه الله تعالى والترجيح هو تقوية بيان أحد الدليلين المتعارضين على الآخر بدليل، كما في قوله أو ما ملكت أيمانهم، مع قوله وأن تجمع بين الأختين كما مر. قال رحمه الله والترجيح هو تقوية جانب أحد الدليلين المتعارضين. عندي تعارض لا يمكن الجمع، وإلا فلو أمكن الجمع فالإعمال مقدم على الإهمال، الإعمال مقدم على الإهمال. طيب ما أمكن الجمع؟ هناك تاريخ؟ لا ما عندنا علم بالتاريخ. قبل أن تتوقف يا أخي أقول لك هناك موقف قبل التوقف، فهو هل يمكنك الترجيح ولا ما يمكنك الترجيح؟ إن أمكنك الترجيح فرجح. فقلت لي ما معنى الترجيح؟ قلت الترجيح من اسمه تقوية جانب أحد الدليلين على الآخر، أن يكون أحدهما أرجح مع احتمال أن يكون مرجوحا. فالترجيح لون من ألوان الظن كما تقدم في ألوان الإدراك الخمس، الترجيح ظن لكنه ظن راجح، والمرجوح هو الآخر ظن لكنه ظن مرجوح كالمرجوح المرجيح أحد ضلعيها، يكون نازلا راجحا والآخر يكون خفيفا صاعدا. فعندي عند تعارض الأدلة قد أجد أحد الدليلين أرجح من الآخر، فأقدم الراجح على المرجوح وأقول هو أقوى فأعمل به وأترك الآخر. ومن ثم قال هو تقوية جانب أحد الدليلين المتعارضين. طيب يضرب مثالا لنا، قال مثال هذا قوله تبارك وتعالى وأن تجمع بين الأختين مع قوله أو ما ملكت أيمانهم، كما مر في المسألة التي قبلها. إحنا لم نشرح المثال لأنه واضح. سؤال يا إخواني، هل يجوز للإنسان أن يجمع بين الأختين في ملك اليمين؟ ما الدليل على التحريم؟ الله يقول وأحل لكم ما وراء ذلك، وذلكم إشارة إلى الآية المتقدمة والمتقدمة فيها وأن تجمعوا بين الأختين أي في النكاح. قال الله عز وجل ولا تنكحوا، قال الله عز وجل حرمت عليكم، لا هذه الآية خصوصا قال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، إلى أن قال وأن تجمعوا، فالعطف على تحريم النكاح، فلا يحل للرجل أن يتزوج أختين في وقت واحد. لكن الآن هذا لن يتزوج، إنما سيستمتع ويستحل الفرج بملك اليمين. وآية ملك اليمين عموم، قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فلو نظرنا إلى الآية الأولى وأن تجمع بين الأختين، تجد أن فيها إطلاق يشمل النكاح وغير النكاح. ولو نظرت الآية الثانية تفيد حل كل ما ملكت اليمين سواء كانت أختا للموضوعة الأولى أو لا، فهذا تعارض ظاهري. طيب هذا التعارض يمكن الجمع؟ لا ما يمكن الجمع. طب عندك تاريخ حتى يقول تقول بالنسب؟ لا. طب قبل التوقف هل هناك مجال للترجيح؟ قال نعم عندي مجال للترجيح، وهو أن الأبضاعة تبنى على الحرمة، الأصل في الفروج الحرمة، فلا يزال هذا التحريم المتيقن إلا بدليل للحل متيقن، فالأصل بقاء ما كان على ما كان، الأصل حرمة الفرج إلا الدليل. إذا اجتمع مبيح وحاضر، هذا لون من ألواني وقاعدة من قواعد الترجيح. فالذي عملناه هنا قلنا يحرم الجمع بين الأختين في ملك اليمين كما يحرم الجمع بين الأختين في النكاح الصحيح، وقدمنا آية على آية. طب هذا التقديم اسمه الترجيح. مثال آخر وقريب من هذا الذي ذكرناه، هل يحل للإنسان أن يجامع أخته من الرضاع بملك اليمين؟ الآية الأولى حرمت عليكم أمهاتكم إلى أن قال وأخواتكم من الرضاع، حرمت في النكاح والإجماع هذا ما في خلاف فيه. طيب ملك اليمين لو ملك الإنسان أخته من الرضاع تعتق عليه؟ لا ما تعتق عليه، تعتق عليه أخته من النسب، من ملك ذا رحم محرم، الأخت من الرضاع ليست رحما، ومن ثم ما تعتق عليه بالملك. طيب إذا كانت لا تعتق بالملك، إذا فارقت الأخت الرحمية الشقيقة أو الأب أو الأم، فهل تأخذ حكمها في تحريم الوطف ولا ما تأخذ حكمها في تحريم الوطف؟ نجد العموم الآخر أو ما ملكت أيمانه، إلا ما ملكت أيمانه يحل ولا يحرم؟ نقول لا، نقدم هنا الدليل المحرم. تقدمه لما؟ قل لأنه توطد واعتضد بدليل آخر والإجماع، فإجماع الصحابة انعقد على تحريم الجمع، إجماع الصحابة منعقد على تحريم وطء الأخت من الرضاع بملك اليمين، فقدمت دليلا على دليل لأن الدليل الأول تقوى بدليل آخر، ولك أن تقول من أجل الجمع بين حاضر ومبيح، وإذا اجتمع حاضر ومبيح قدم الحاضر. يمكن أن تقول الأصل في الفروج الحرمة ولا ينتقل عن هذا الأصل إلا بيقين، فعندئذ هذا لون من ألوان الإيه؟ الترجيح. على كل أمثلة كثيرة جدا ستمر عليه. فالترجيح إذن تقوية جانب أحد الدليلين المتعارضين على الدليل الآخر، وما نقول راجح مش معناه إبطال للدليل الآخر، لكن غاية ما هنالك أني ظهر لي قوة دليل على رحمه الله، ذاك الدليل. ماشي اخواني؟ طيب، يقول المؤلف بعدها: قال رحمه الله تعالى: اسباب الترجيح. اسباب الترجيح، للترجيح اسباب. كيف ترجح دليلا على دليل؟ المؤلف رحمه الله على كل ذكر 13 وجها من اوجه الترجيح، ليست هذه الاوجه هي كل اوجه الترجيح، بل هذا من الشيخ الامين الشنقيطي رحمه الله في المذكره، كان بارعا رحمه الله تعالى عليه، فانه جاء في هذا الباب بكلام رائع. قال: باب الترجيح كله يمكن ان ترده الى 3 أسباب رئيسيه، وتحت كل سبب من هذه الاسباب اسباب. وطبعا الكلام ايضا اصله في الروض، لكنه زاد عليه في المذكره. الترجيح يا اخواني اما ان يكون باعتبار السند، واما ان يكون باعتبار المتن، واما ان يكون باعتبار امر خارج، اي عن السند والمتن. طبعا هذا الكلام يشمل الكتاب والسنه. فالترجيح اما ان يكون باعتبار السند، واما ان يكون باعتبار المتن، واما ان يكون باعتبار امر خارج. وقبل ان نقرا كلام الامين الشنقيطي او نمر على مجمله وتلخيصه، نقرا ما قاله المؤلف رحمه الله ابتداء. يقول: قال رحمه الله تعالى: للترجيح اسباب منها. منها، من للتبعيض، اذا هذا ليس الكل، وهذا مناسب لك ايها المبتدئ، فلا اذكر لك الكل انما اذكر البعض، والا فقد ذكر بعض العلماء ان للترجيح 100 وجه. نعم. قال: اولا تقديم الاجماع، لانه يقدم على الكتاب والسنه، وذلك لانه لا يحتمل النسخ بخلاف الكتاب والسنه. اذا تعارض عندي دليلان، احد الدليلين الاجماع، احد الدليلين هو الاجماع، فهل اقدم الدليل المنقول على الاجماع ولا اقدم الاجماع؟ قال: لا، اذا كان احد الدليلين المتعارضين الاجماع فقدم الاجماع. لما؟ قال: لان الاجماع لا يحتمل النسخ، وهذا تقدم معنا ان الاجماع لا ينسخ ولا ينسخ. الاجماع قد يكون دليل على النسخ لكن ليس هو الناسخ، والاجماع لا يمكن نسخه، لانه اذا اجتمع المجتهدون من امه محمد صلى الله عليه وسلم في اي عصر بعد وفاته على حكم من الاحكام، كان هذا الحكم الذي اجمع عليه هو الحق الذي لا يكون باطلا ابدا، ولان النسخ لا يكون الا بخطاب، ولا خطاب بعد موت النبي عليه الصلاه والسلام. والناسخ ايضا لابد ان يكون في قوه المنسوخ، واذا كان المنسوخ اجماعا فلابد ان يكون ناسخه اجماعا، ولا يمكن بعدما اجمعوا على حكم ان يجمعوا على خلاف. هذا كله تقدم على كل حال، لكن هنا انبه: اذا قلنا الاجماع مقدم على النص، ليس هذا في الحقيقه تقديما لكلام الناس على النص، انما هو تقديم لدليل الاجماع على الدليل الذي بين ايدينا، فانه تقدم ان الاجماع لا يكون الا على دليل، لا بد للاجماع من مستند قد نجهله نحن، لكن لا يتصور ولا يكون اجماع الا بدليل. فاذا ثبت عندي اجماع، اذا عندي دليل لهذا الاجماع، ودليل هذا الاجماع محكم غير منسوخ، واما الدليل الاخر فيرد عليه احتمال ان يكون منسوخا، ومن ثم اقدم ما لا يحتمل على ما يحتمل. ما لا يحتمل النسخ مقدم على ما يحتمل النسخ، والاجماع غير محتمل، غير محتمل للنسخ. وطبعا انبه ايضا ان الكلام هنا في الاجماع القطعي. تقدم معنا ان الاجماع منه قطعي ومنه ظني، فان تعارض عندي اجماع قطعي مع نص فالاجماع مقدم. وكنا ضربنا مثالا لهذا قبلها في مسألة طلاق الثلاث. نعم، طلاق الثلاث، إذا طلق الرجل امرأته 3 في مجلس واحد أو بألفاظ في مجلس واحد أو بصيغة. قال أنت طالق ثلاث، أنت طالق ثم طالق ثم طالق. حكى الإجماع جمع غفير من أكابر أهل العلم أنه يقع طلاق ثلاثة، وجاءت آثار الصحابة تشهد لهذا إلى آخره. فوجدنا قائلا يقول لا، ما يقع الإجماع، ما يقع الثلاث. وجدنا قائلا يقول لا تقع الثلاث إلا واحدة، والدليل عليه ما رواه مسلم في الصحيح من حديث ابن عباس أن طلاق الثلاث كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر يجعل واحدة. فوقفوا عند هذا القدر وقالوا هذا كافي. فهذا الحديث فيه أن طلاق الثلاث كان يجعل واحدة. قلنا لكن هذا النص إن صح فهو مخالف لإجماع، إن ثبت عندنا الإجماع فهو مخالف لإجماع، وإذا ثبت الإجماع لا يلتفت إلى دليل خالف، لأن الإجماع لا يمكن أن يكون منسوخ. فلو قال قائل بعفو من القول إن أنتم تقدمون كلام الناس على كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، وكلام النبي حجة، ولا يجوز لأحد أن يترك قول رسول الله لقول أحد من الناس، أقول حنني، وهل انعقد الإجماع إلا على دليل؟ هل انعقد الإجماع إلا على دليل؟ غاية ما هنالك أن قدمنا دليل الإجماع على الدليل الذي استمسكت به إجمالا. قال الأول يقدم الإجماع لما؟ قال لأنه لا يحتمل النسخ بخلاف الكتاب والسنة، فاحتمال النسخ وارد. وكأن المؤلف يقول الوجه الأول تقديم ما لا يحتمل على ما يحتمل. فإذا جعلنا هذا الباب كذلك نقول نعم، وإن كان في الحقيقة المؤلف جعل الترجيح داخلا بعضه في بعض. وكتاب الروضة وكتب الأصول تقولنا قبل الكلام عن الترجيح نذكر شيء اسمه ترتيب الأدلة. لابد للمجتهد أن يعلم ترتيب الأدلة. أول الأدلة الإجماع، ثم متواتر الكتاب والسنة، والمتواتر من السنة كمتواتر الكتاب في رتبة واحد، ثم الكتاب، ثم السنة، ثم أخبار الآحاد. الحاصل هناك ترتيب. يمكن أن أقول يشير إليه المؤلف الآن، أولا تقديم الإجماع، ثانيا قال رحمه الله تعالى الثاني تقديم متواتر السنة والكتاب على آحاد السنة، لأن الكتاب ومتواتر السنة يفيدان القطع والآحاد يفيد الظن. المؤلف جرى على عادته يتكلم عن الترجيح، والقاعدة في هذا والذي قبله تقديم غير المحتمل على المحتمل. فإن كان عندي متواتر من الكتاب والسنة يعارض شيئا من الآحاد في قراءات القرآن التي يعبر عنها بالشذوذ عند القراء والأصوليين ما يعدونها شاذة بهذا، أو آحاد السنة، أيها يقدم؟ الآحاد ولا المتواتر؟ يعني مثلا لو استدل مستدل بقوله تبارك وتعالى ما فيها مخالفة، ما عندك نص في التفريد، يعني تكون هذا يكون هذا مثال. مثلا لو جاءت هذه القراءة فصيام ثلاثة أيام متتابعات، هذه أحاد. وجاء نص الكتاب في آية أخرى يقول فصيام ثلاثة أيام مفرقة، وجاء نص متواتر في السنة يقول صيام ثلاثة أيام مفرقة. فعندئذ قلت عندي متواتر من الكتاب أو متواتر من السنة معارض بآحاد من الكتاب أو السنة، فأيها يقدم؟ يقدم المتواتر على الآحاد. لما؟ لأن المتواتر يقطع أنه ثابت، وأما الآحاد ففي ثبوته ظن. على كل سنعود إلى هذا، لكن هذا وجه من أوجه الترجيح. الثالث قال رحمه الله تعالى الثالث تقديم خبر الآحاد على القياس، لأنه لا قياس مع النص. تقديم خبر الآحاد على القياس هذا ظن ظاهر. يبقى عندك الآن الإجماع، ثم متواتر الكتاب والسنة، ثم أخبار الآحاد ثم القياس. وعليه إن كنت تقول الإجماع مقدم على المتواتر فمن باب أولى قل الإجماع مقدم على الآحاد، قل الإجماع مقدم على القياس. إذا تعارض عندك متواتر مع قياس قل متواتر، إذا تعارض متواتر مع آحاد قل الآحاد، قل إذا تعارض الآحاد مع القياس قل الآحاد. هذا من الترتيب. قال عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي، أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. لكن هذا يخالف القياس، القياس أنها تعاوض عن أموالها بنفسها وبوكيلها، فإذا جاز أن تعاوض عن مالها جاز أن تعاوض عن بضعها، وعقد النكاح فيه معاوضة تشبه معاوضة البيع. فالقياس أن المرأة تزوج نفسها لا يلزم الولي. نقول وإن صححنا هذا القياس إلا أنه مقابل، إلا أنه يقابل نصا آحادي الثبوت، والآحاد تقدم على القياس. وصل. الحجر على السفيه في المال ثبت بخبر آحاد، والقياس أنه لا يمنع الإنسان من التصرف في ماله ما دام بالغا عاقلا. فلكن يقال النص وإن كان آحادا أو آحاديا يقدم على القياس. على كل هذا يمكن أن أجمل وأقول هذا ترتيب الأدلة اختصارا على ما ذكر المؤلف. أوجه الترجيح بعد ما هي؟ قال رحمه الله تعالى الرابع تقديم أحد الخبرين على الآخر من أخبار الآحاد لكونه أكثر رواية. تقديم أحد الخبرين على الآخر من أخبار الآحاد لكونه أكثر رواية. لكونه أكثر رواية أو أن أحد الراويين معروف بزيادة التيقظ وقلة الغرض، أو أن أحد الراويين أكثر وأروع، أو كونه صاحب القصة، أو من أكابر الصحابة كالخلفاء الأربعة، أو أكثر صحبة، أو أقدم هجرة. هذا الرابع هو أول الأسباب عند الأمين الشنقيط رحمه الله. الأمين الشنقيط يقول التقديم والترجيح يكون بأمر من أمور الثلاثة، إما باعتبار السند، وإما باعتبار المتن، وإما باعتبار أمر خارج. طيب باعتبار السند، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلازلنا مع المؤلف رحمه الله تعالى في باب التعارض للترجيح. وذكرنا إجمالا أن التعارض يعمل فيه أولا الجمع إذا أمكن، فإذا لم يمكن الجمع فعندئذ ينظر في التاريخ، فإن علم قلنا بنسخ الأول بالآخر، فإن جهل فالتوقف. لكن قبل التوقف هناك مرحلة أخرى هي مرحلة الترجيح إذا أمكن. وعندئذ أيضا لابد من ذكر ترتيب الأدلة، وترتيب الأدلة يكون على هذا النحو، يقدم أول ما يقدم الإجماع فهو أعلى الأدلة لا ينسخ، وما سواه يمكن نسخه، حتى متواتر الكتاب والسنة فإنه يرد عليه النسخ، أما الإجماع فلا يرد عليه نسخ. فعندئذ يقدم الإجماع، ثم يقدم بعد الإجماع متواتر الكتاب والسنة، ثم يأتي بعد هذا الآحاد، ثم يأتي بعد هذا القياس، على تفصيل في درجات هذا الترتيب. ثم إذا جينا بعد هذا للكلام عن الترجيح وهو تقوية جانب أحد الدليلين على الدليل الآخر، فإنه يعود إلى أمر من أمور ثلاثة: الأول أن يعود إلى السند، والثاني أن يعود إلى المتن، والثالث أن يعود إلى أمر خارج. فأما ما يعود إلى السند فذكر المؤلف رحمه الله صورا منه، فقال رحمه الله تقديم أحد الخبرين على الآخر من أخبار الآحاد لكثرة لكونه أكثر رواة. إذن عندي خبران من أخبار الآحاد تعارضا، لا يمكن الجمع بينهما، وكذلك التاريخ غير معلوم، فعندئذ أنظر فما رواه عدد كثير من الرواة لم يبلغ حد التواتر مقدم على ما رواه عدد دون العدد الأول. فحديث رواه واحد عن واحد عن واحد مثلا في مقابل حديث له ثلاثة مخارج لكن بها لا يصل إلى حد التواتر. يعني حديث رواه من الصحابة ثلاثة ورواه من التابعين عن كل واحد منهم ثلاثة أربعة خمسة ستة، المهم لم يبلغ حد التواتر. يقابل حديثا آخر من أحاديث الغرائب أو حديث عزيز، فحديث رواه ثلاثة مقابل حديث رواه واحد، أيهما يقدم عند التعارض؟ يقدم ما رواه الكثرة، وذلك أن الاحتمال عن احتمال الغلط إلى الكثرة أضعف من احتماله إلى القلة. هذا مثال، يعني يمكن أن نقول هذا مثال مما يذكره الفقهاء رحمة الله تعالى عليهم وينبني على مثل هذا في مسألة تحريك السباح عند البشارة. فهذا الحديث يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام من وجوه كثيرة، أحد هذه الوجوه انفرد راو هو زائدة بن قدامة فذكره ويحركه، وثلاثة عشر نفسا رأوا الحديث بغير هذه الزيادة. فلو قلنا لا يمكن الجمع، لأن يعني البعض يقول لا ممكن الجمع، يكون هؤلاء سكتوا عن التحريك قالوا الإشارة واختفوا به، ومن قال التحريك فصل وزاد علم. لكن إن تصورنا أن الجمع غير ممكن فلا يمكن أن يكون هؤلاء جميعا أرادوا التحريك وسكتوا عنه وزاده واحد، فعندئذ الثلاثة عشر تقدم على الواحد لو تصورنا هذا مثالا لهذا البحث. لكن على كل التعارض عندنا هنا بين أحاديث الآحاد، فيقدم ما كان أكثر رواة على ما رواه الأقل، ومن ثم تفهمون ثمرة التفريق الذي قدمناه في الكلام عن الأخبار، أن الأخبار تنقسم إلى متواتر وإلى آحاد، وأن الآحاد تنقسم إلى مشهور وعزيز وغريب وفرد، أو الغريب والفرد واحد. لكن المستفيض على قول الحنفي فعندنا مستفيض ومشهور وعزيز وغريب، والغريب غريب نسبي وغريب مطلق، غرابة نسبية وغرابة مطلق. هذه التقسيمات التي ذكرها العلماء في هذا الباب ما ذكروها يعني ما ذكروها نفلا من القول، نفلا من القول، إنما ذكروها لهذه الفائدة. عند التعارض يقدم ما رواه الثلاثة على ما رواه اثنين على ما رواه واحد، وما رواه اثنان يقدم على ما رواه واحد. كذلك قال بعدها وهو من أوجه التقديم بالإسناد، قال أو أن أحد الراويين معروف بزيادة التيقظ وقلة الغلط. حديث يروى من طريقين أو حديثان متغايران متعارضان، أحد رواة الحديثين ثقة ثبت قليل الغلط، والآخر ليس بهذه الدرجة في الثقة، فعندئذ يقدم الثقة وحديثه على حديث غيره. ومن ثم أيضا لما يذكره وتقدم معنا الكلام في مراتب الرواة، فإن الرواة درجات، الثقة الثبت أو الإمام أو يقولون الحافظ دون الصدوق مثلا، ومن ثم ما اتفق العلماء على توثيقه لا يكون في رتبة ما وثقه ابن حبان مثلا، في رتبة من وثقه ابن حبان العجلي مثلا. ومن ثم تذكره هذا المثال أيضا يحضرني الآن في مسألة حديث من مس ذكره فليتوضأ معارض بحديث بل هو إلا بضعة منه، حديث من مس ذكره فليتوضأ روته بصرة بنت صفوان ورواته ثقات، حديث طلق بن علي يرويه عنه قيس بن طلق، وقيس بن طلق يقول الشافعي سألنا عنه الناس فلم نجد أحد يعرفه بما يوجب قبول حديث، لكن وثقه أبو حاتم وابن حبان وأكثر أهل العلم على تجهيل. فعندئذ لو كان الجمع بين الحديثين غير ممكن فعندئذ يقدم على ما يقدم الحديث الذي راويه ثقة على ما كان راويه مقبولا لكن في رتبة دون هذه الرتبة. يقول أيضا أو أن أحد الراويين أتقى وأورى. يبقى الوجه الأول من أوجه التقديم بالإسناد العدد، عدد الرواة، والمراد أيضا عدد الرواة ثقات. فلو أن راوي ثقة روى حديثا ورواه عشرة من الكذابين والوضاعين والضعفاء في جانب آخر فإنه لا يقال بالعدد، إنما يقال مع اتفاق العدالة، يقدم العدد الأكثر على الأقل. هذا وجه. الوجه الثاني يقدم الأعدل على العدل. الثالث نرجع لمسألة عفوا اللي فاتت، الضبط، يقدم الأضبط على الضابط. التي بعدها هذه يقدم الأعدل على العدل. فإن الأخشى والأتقى والأورع مالبا يتحرز كثيرا في الرواية عن الناس، لا يروي عن كل أحد. وهذا نعرف بعض الناس الآن من يسعى لتحصيل الأسانيد في القرآن أو في الحديث يأخذ الإسناد من أي أحد، الذي يعنيه أن يعلو إسناده، الذي يعنيه أن يكون حصل الأسانيد الكثيرة، لكن عمن لا يعنيه. لكن مالك يقول أدركت 60 فما أخذت منهم إلا عن كذا وكذا، وترك البقية. لما تركهم؟ مع قدرته على أن يأخذ عنهم، حمله على هذا الورع. وعلى هذا يأتي في الرتبة التي بعد هذا الكلام عن الورع أو العدالة إن شئت فقل. فالعدل يتحرز في من يروي عنه وفيما يرويه بخلاف غيره. إذا التبس عليه حديث سكت عن الرواية، وإن حصله لكن اشتبه عليه أو تشكك في لفظته فإنه لا يرويها على الجزم. إما أن يرويها على الشك يقول ولا أدري ونسيت التاسعة، أو يسكت عنه. أما غيره فإنه يحدث كيفما عن له، حتى إذا لقن في بعض الأحيان يلقن، يعني في أثناء تحديثه يقول بعض الطلبة كلمة فيزيدها، ومسمى يقولون من يقبل التلقين هذا حديثه أما مردود في الجملة. نعم. يقول المؤلف بعدها أو أن أو كونه صاحب القصة، هذا أيضا من أسباب الترجيح. تعارض عندنا حديث ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها أم المؤمنين في أن النبي نكحها حلالا، ما حديث عبد الله بن عباس أن النبي نكح ميمونة محرمة. طب حديث ميمونة أحد، حديث ابن عباس أحد، ميمونة صاحبة القصة تقول تزوجني رسول الله وهو حلال ودخل بي وهو حلال، وابن عباس يأتي عنه يقول دخل عقد عليها وهو محرم. حديث من يقدم؟ الحديث الأول صحيح الإسناد والثاني صحيح، كلاهما عند مسلم. أي الحديثين يقدم؟ نقول من جملة ما يقدم به حديث ميمونة أنها صاحبة القصة، لما كسب أخرى. حديث ميمونة يقدم ليه؟ لأنها صاحبة القصة، وصاحب القصة أدرى بها، صاحب القصة أدرى بها. الذي بعده قال أو من أكابر الصحابة. في الروضة ذكر قبل هذا قال أو أنه المباشر للقصة، قد لا يكون صاحب القصة لكنه الذي باشر أحداثها. ابن لا، حديث أبي رافع في نفس قصة ميمون، أبو رافع قال نكح رسول الله ميمونة حلالا ودخل بها حلال وكنت الرسول بينهم، فهو الذي باشر القصة، ده النبي وكله عليه الصلاة والسلام في قصة ميمون، هو الذي وكل بنقل الإجابة عفوا بنقل الخطوبة أو الخطبة وكذا، وكنت الرسول بينهم، هو المباشر لهذه القصة، وعندئذ يكون هو أولى بالتقديم، هو أخبر من ابن عباس. حديث أبي سعيد سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام يقول الذهب بالذهب ربا إلا مثلا بمثل، يدا بيد سواء بسواء. حديث ابن عباس لما يسأل في الربا يقول إنما الربا في النسيئة، فيسأل من حدثك؟ يقول سمعته من أسامة، حدثني به أسامة. فالمباشر أولى بالتقليد. من جملة ما يقدم به أيضا قال أن يكون من أكابر الصحابة كالخلفاء الأربعة، صار ما رواه أبو بكر عمر وعثمان عليه مقدم على ما رواه من دونهم، لأننا لو قلنا يحتمل أن يكون هذا من كيسه فقول هؤلاء الأربعة هناك ما يشهد له وسنة الخلفاء بخلاف من دونه، لأن بعض الرواة تحت الصحابي ربما أخذ قول الصحابي فجعله من قول النبي عليه الصلاة والسلام باحتمال، فإن كان عن الخلفاء فقول الواحد من الخلفاء الأربعة أقوى من قول غيره. هذا يقدم هذا يقول أو أكثر صحبة، فمن كان أكثر صحبة لا شك أن حديثه أقرب للثبوت من حديث غيره، كذلك أو أقدم هجرة، أو أقدم هجرة إن كان يقدم في إمامة الصلاة فهنا. ويمكن أيضا أن يقال هذا أسباب أخرى، المؤلف زاد على الروضة لكن لم يستقص وإلا زادوا جدا هذه الأسباب، أن يكون أحد الرواة أعلم وأفقه بالباب الذي يروي فيه من غيره، فإذا كان الراوي يروي في باب هو فيه أفقه قدم قوله وحديثه على قوله على حديث غير، زي حديث ابن عمر إلا كالبصيد أو حرف أو ما شئت، لما قيل ابن عمر قال إلا كالبصيد أو كالبحرف، فقيل له إن أبا هريرة يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كلب حرف، رواية ابن عمر يقول من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيرطا، فقيل له إن أبا هريرة يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كلب صيد أو حرف أو ماشية، قال أبو هريرة كان صاحب حرف، يعني أحفظ بهذا لأنه في مجال هو فيه، حينئذ يقدم هذا. أيضا يقولون الأفقه الراوي الفقيه يقبل ويقدم حديثه على رواية غيره، وأنت تجد هذا في الحقيقة حتى في تحقيق الأحاديث، المحقق الذي له عناية بالفقه أحكامه ربما كانت أقرب من محدث لا ارتباط له بالفقه، وهذا مر علينا في الفقه إشكالات من هذا القبيل، أحيانا يعطي المحدث الحكم بالصحة على ظاهر الإسناد وتكون اللفظة التي في الحديث لم تثبت، يعني الحديث نعم من جهة الإسناد ثابت لأنه جاء من طرق أخرى لكن هذا الطريق بهذه اللفظة لم يثبت، فربما قال الحديث له شواهد ولا ينتبه أن هذا الشاهد يبني عليه من الأحكام كيف وكيف، فإذا كان صاحب فقه كان حكمه أقرب للصح من غيره. أيضا يقولون الأعلم باللغة حديثه يقدم، هذا إلى آخر هذا كله، لكن الأعلم باللغة من أجل أن الحديث يجوز أن يروى بالمعنى، فالعالم باللغة إن روى بالمعنى لم يحل بما ذكره معنى الحديث بخلاف غيره، فإنه ربما الحديث روى الحديث بالمعنى فأحال المعنى أي حوله إلى معنى آخر. على كل أسباب غير أخرى، أيضا الحديث الذي فيه راوي غير مدلس يقدم على الحديث الذي فيه الراوي المدلس وإن صرح بالتحديث، وإن طبعا هو المدلس إن عن أو قال عن أو كذا الأصوليون يقبلون، المحدثون يردون يقول لا مدلس وعن عن ما يدرى عن من أخذ حديثه ضعيف، طيب لكن لو قال سمعت أو حدثني يقبل، طيب تعارض عندنا حديثان حديث يرويه ثقة غير مدلس وحديث يرويه الأعمش رحمه الله تعالى كان ثقة لكن ربما مدلس، والحديث الأعمش مصرح فيه بالتحديث أيهما يقدم؟ إن لم يمكن الجمع يقدم ما رواه الثقة غير المدلس على غيره، لما؟ لاحتمال أن تكون صيغة التحديث إنما ذكرها من تحته، يكون الأعمش في هذا الحديث قال عن قال أن، لكن من رواه عنه اختلط عليه الأمر فذكر صيغة التحديث، عندئذ الحديث فيه احتمال والآخر ليس فيه احتمال. على كل هذا كله تقديم بالإيه؟ تقديم من جهة الإسناد، وهناك غير هذا، يعني الوجوه من هذا الباب يمكن أن تبلغ 20 وجها. والشيخ الأمير رحمه الله في المذكرة زاد وجوها كثيرة كلها تعود إلى هذا الأصل، أنه يقدم أحد الخبرين من أخبار الآحاد على الآخر باعتبار الإسناد، وقد يقدم باعتبار المتن. ذكر المؤلف أيضا شيئا من هذا فقال: قال رحمه الله تعالى: الخامس تقديم المسند على المرسل. تقديم المسند على المرسل، تقديم المتن المسند على المتن المرسل. المسند هنا معناه المتصل الإسناد إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والمسند المتصل الإسناد كذا يقول البيقولي، فيراد المسند المتصل. وأما المرسل فهو ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من أقوى ما قيل في تعريف المرسل، أحسن من قول البيقولي ومرسل ما منه الصحابي سقط، لأن لو علمنا أن الساخر صحابي انتهت القصة. لكن أيا ما يكون عندي متنان، متن مسند ومتن مرسل، العمل على أيهما يكون؟ عند التعارض المسند مقدم على المرسل لاحتمال أن يكون الساقط في المرسل غير ثقة، أن يكون ضعيفا. لكن المسند معروف الرجال، نظرنا في الرجال سموا لنا رجالكم فسماه، وهذا القول لا شك أنه قول الجماهير خلافا لمن قال بأن المرسل أقوى من المسند. وتقدم هذا بعد لما تكلمنا عن جهة المراسيل، ذكرنا أن المالكية ومعه الحنفية في جانب يقولون المرسل أقوى من المسند، وعلى هذا على قاعدتهم إذا تعارض مسند ومرسل المقدم المرسل. لكن المؤلف جرى على الراجح كقول الشافعي وأحمد أن المرسل يؤخر عن المسند، لكن كانوا يقولون من أسند فقد أحالك ومن أرسل فقد كفاه. أما يقول الحسن البصري قال رسول الله، يبقى كأنه قال أنا بحثت في الرجال قبلي فوجدتهم ثقات فأنا أغنيتك عن البحث. لكن لما يقول الحسن عن سمرة أو الحسن عن عبادة بن الصامت مثلا عن، إذن أحال على رجال كأنه قال أنا لا أدري أثبت عن النبي أو لا، ولو ثبت عنده لقال قال رسول الله. لكن الأصح وهذا بحثناه قبل هذا أن المسند مقدم على المرسل، وهذا تقديم باعتبار السند ولا باعتبار المتن؟ يمكن أن تقول باعتبار السند، وإن ذكروه باعتبار المتن يقولون متن مسند مقدم على متن مرسل، لكن في الحقيقة الترجيح هنا قد يكون باعتبار السند. قال رحمه الله تعالى: السادس تقديم من كتب البخاري ومسلم عليه على من فرض به أحدهما. هذا باعتبار السند ولا باعتبار المتن؟ أيضا يقولون هذا باعتبار المتن، مع أنه في الحقيقة يرجع إلى السند. ما اتفق عليه البخاري مقدم على من فرض به واحد منهم، لأن الأمة أجمعت في الجملة على قبول كل ما أجمع عليه البخاري ومسلم، بل أجمعوا على قبول كل ما في البخاري ومسلم في الجملة، وما اتفق عليه فهو أدعى إلى التقديم. يعني حديث رواه البخاري ورواه مسلم من نفس طريق الصحابي، مش روى نفس المتن فقط، لا، ده من طريق صحابي واحد، وهذا معنى متفق عليه، اتفق البخاري ومسلم على تخريجه من نفس طريق الصحابي، فهذا أقوى من حديث انفرد به البخاري من حديث انفرد به مسلم. ومن ثم أيضا ذكرنا هذا الترتيب قبلها، قلنا ما اتفق عليه الشيخان ثم انفرد به البخاري ثم انفرد به مسلم ثم ما كان صحيحا على شرطهما ثم ما كان صحيحا على شرط البخاري ثم ما كان صحيحا على شرط مسلم ثم ما كان صحيحا على شرط غيرهما. هذا الترتيب لماذا ذكرناه؟ التقديم من أجل الترجيح إذا احتجنا إلى هذا الوجه من الترجيح. نعم. قال رحمه الله تعالى: السابع تقديم البخاري على مسلم ومسلم على غيره. هذا ذكرناه قبل قليل، لأن البخاري أصح إسنادا من مسلم، وهذا على الصحيح خلافا للمغاربة. المغاربة يقولون مسلم أقوى، ومن ثم يقول صاحب منظومة البراني صحيح: تنازع قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا أي ذاك تقدمه، فقلت لقد فاق البخاري صنعة كما فاق في حسن الصناعة مسلم. فيقول مسلم بجهة الصناعة أقوى، لكن في حسن الصنعة في حسن التبويب والترتيب البخاري. لكن الصحيح يا اخوان اكثر اهل العلم على ان البخاري اقوى اسنادا وان شرطه اشق مما جرى عليه مسلم رحمه الله في الصحيح. وعلى هذا اذا تعارض حديث عند مسلم مع حديث عند البخاري قدم عند البخاري. وكنا ذكرنا من اوجه الطريح في اثناء الجمع كثيرا انه اذا تعارض الصحيح مع الحسن قدموا الصحيح، ومن ثم ايضا يرتبون الحديث صحيح لذاته صحيح لغيره حسن لذاته حسن لغيره. فعندئذ هذا التقسيم ايضا من اجل هذا، اذا تعارض صحيح لغيره هو حسن، لكن انما قلنا صحيح لغيره لما جاء من طرق، لكن كلها ليس فيها شيء صحيح لذاته. ما صحيح لذاته يقدم الصحيح لذاته على الصحيح لغيره، والحسن لذاته على الحسن لغيره. قال الناظم عن الحسن وهو في الحجاج كالصحيح ودونه ينصير للترجيح. الحسن كالصحيح في الحجة، لكن إذا تعارض فالصحيح مقدم عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: الثامن تقديم حكاية قوله صلى الله عليه وسلم على حكاية فعله، وحكاية فعله على حكاية تقديره. القول مقدم على الفعل، أظن هذا ظاهر بقى من جهة التقديم بالمتون. إذا جاء حديث قولي وحديث فعلي، المقدم القول. لما؟ لاحتمال أن يكون الفعل خاصا به عليه الصلاة والسلام، فأفعاله عليه الصلاة والسلام فيها احتمال خصوصية، لكن أقواله عامة، الأصل فيها العموم. ومن ثم لو تعارض القول مع الفعل فالقول مقدم على الفعل. ثم يقول: وحكاية فعله على حكاية تقريره. احنا نقول السنة لو تذكره في أنواعه، ما كل ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير. لا، الصفة دي مش عندنا في الأصول، الصفة دي عند المحدثين، ما يروى في صفاته ما يحتاج المحدث الفقهاء، إنما الكلام عن قوله، عن قوله وفعله وتقرير، وهي بهذه الرتبة. فالقول إذا تعارض مع الفعل قدم القول، وإذا تعارض الفعل مع الإقرار قدم الفعل، قدم الفعل. طيب، وهل الإقرار كله سواء؟ سكت المؤلف عن هذا، لكن في غير هذا من الكتب يقولون: إقراره على أمر وقع إقراره على أمر وقع في حضوره مقدم على إقراره عن أمر بلغه فأقره. أمر فعل بحضرته عليه الصلاة والسلام فأقره. قال خالد: فاجتررته فأكلته. فلم يمكن، هذا في مجلس، فهذا أقوى من إقرار نقل إليه عليه الصلاة والسلام كفعل عمرو مثلا لما تبرك، لما تيمم وصلى وهو جنب فسكت عليه الصلاة والسلام. فكونه في حضرة النبي ويسكت أو يقر أقوى من أن ينقل إليه فيقر عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله تعالى: التاسع يقدم المثبت على النفي. لا، هنا بهذه العبارة انتقل إلى الوجه الثالث، وهو الترجيح بأمر خارج. والترجيح بأمر خارج يمكن أن تذكر فيه شيئا إيه؟ شيئا كثيرا. يعني من جملة ما يذكرونه فيه أن يتعارض مثبت ونافي. عائشة تقول: من حدثكم أن رسول الله بال قائما فلا تصدقوه، ما بال رسول الله إلا قاعدا. وحذيفة يقول: انتهى النبي إلى سبارة بقوم فبال قائما. كلاهما فعل، قول عائشة تحكي فعلا، وقول حذيفة يحكي فعلا، فعلا يعارض فعلا، لكن أحدهما على الإثبات والآخر على النفي. أيهما يقدم؟ يقدم المثبت. ليه؟ قالوا أن المثبت معه زيادة علم، فيقال يقدم حديث حذيفة على حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. أيضا في صلاة داخل الكعبة، جاء حديث أسامة أن النبي صلى في جوف الكعبة ركعتين، وجاء عن غيره أنه ما صلى في البيت في فتح مكة، دخل فصلى بين العمودين ركعتين، وجاء في غير هذا الحديث أنه دخل وخرج وما صلى. وقال المثبت مقدم على النافي. وعلى هذا أيضا بعضهم يقول في حديث تعارض النقص من مس الذكر أو لا، يقولون حديث بصرة مقدم. لما؟ لأنه يثبت وجوب الوضوء، وحديث طلق ينفي. فالمثبت مقدم على الناس على كل هذا وجهه من الأوجه التقديمي أيضا. قال رحمه الله تعالى العاشر مقدم الحاضر على المبيح. الحاضر على المبيح تعارض عندنا دليلان أحدهما يبيح وآخر يحرم كما تقدم قبل قليل التجمع بين الأختين محرم وما مل أو ما ملكت أيمانكم أو ما ملكت أيمانهم مبيح أي دليلين يقدم؟ يقدم الحاضر لما؟ لأنه لا يمكن العمل بالحديث الحاضر أو بالدليل الحاضر إلا بترك المبيح وترك المبيح أهون من فعل الحاضر. قال عليه الصلاة والسلام وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فاعتنى بعض الفسحة في الترك لكن في النهي قال وما نهيتكم عنه فانتهوا فيجب الترك لكل ما نهي عنه وأما ما أمر به فقد وقد. ومن ثم جماهير العلماء يقولون لا تصلى تحية المسجد في أوقات النهي لما تعارض مبيح وحاضر فيقدم الحاضر على المبيح وهذه القاعدة الحاضر على المبيح تحتها قواعد إذا تعارض الحل والحرمة إلى آخره على كل حال معنا. قال رحمه الله تعالى الحادي عشر يقدم ما يشهد له كتابه أو السنة أو إجماعه أو معدله قياس ما قواه دليل آخر يقدم ما قواه دليل آخر على ما لم يقوي دليل آخر. نقض الوضوء من مس الذكر رواه كم من الصحابة وهذا مثال فاتني أن أذكره رواه أبو هريرة وأم حبيبة وعبد الله بن عمرو وبسرة بنت صفوان ويروى من حديث جابر ومن حديث ابن عمر ستة سبعة عن النبي يرون هذا وحديث عدم الوضوء طلق ابن علي رضي الله عنه وارضاه فيقدم الكفر على هذا هذا واحد. لكن هنا يقول التقديم بأمر آخر ما شهد له الكتاب والسنة أو دليل آخر من قياس أو من إجماع على ما ليس له معضد فعندئذ يقال الحديث الموافق للأصول يقدم على ما يخالف الأصول. نعم. قال رحمه الله تعالى الثاني عشر يقدم المتفق على رأيه على المختلف على المختلف فيه المرفوع الحقيقي يقدم على المرفوع الحكمي هذا ذكرناه قبل هذا. هنا يقول المؤلف ما اختلف في رفعه ووقفه يقدم عليه المرفوع المرفوع المجزوم به كل الرواة يرونه مرفوعا فعندئذ لا احتمال لكن ما احتمل أن يكون مرفوعا أو موقوفا فهذا الاحتمال يجعلنا نؤخره قليلا ونقدم عليه غيره هذه الطريقة الأصح. لكن من أهل العلم من يقول ما يروى مرفوعا وموقوفا يقدم لما؟ يقولون لأنه جاء من قول الصحابي في بعض الطرق فعندئذ ما قال به الصحابي إلا توكيدا لروايات المرفوع. لكن المحدثون لا يقولون هذا المحدثون يقولون قد يعل المرفوع بالموقوف لأن الراوي الواحد يا إخواني كونه يروي الحديث مرة من كلامه ومرة من كلام النبي عليه الصلاة والسلام معناه أنه غير جازم بالحديث فهناك احتمال أن يكون من كلامه واحتمال أن يكون بعض الرواة زاد فيه قال رسول الله فعندئذ يقدم المتفق على رفعه على المختلف فيه. نعم. قال رحمه الله تعالى الثالث عشر تقدم ما لم يعمل راويه راويه بخلاف على ما عمل راويه بخلاف فقد راويه يقدم ما لم يعمل راويه بخلاف هو الأصل الحجة في الرواية وليس في رأي الراوي لكن لو تعارض عندنا دليلان أحد الدليلين عمل راوي الحديث به والآخر عمل راويه بخلافه فهذا يجعل الأول مقدم لأن كون الراوي يخالف الرواية الأصل أن يحمل على النسيان أو كذا لكن مع المعارضة يحمل على أنه إنما ترك العمل بروايته لأن دليلا آخر أقوى منها عارضة ومن ثم تعارض دليلان أحدهما ترك الراوي العمل بالرواية والآخر عمل الراوي بالرواية فعندئذ ما عمل راويه بروايته أولى فإن الراوي أدرى بما روى كل هذا الذي مشينا عليه كله من أجل الاحتمالات وطبعا أنا يعني عشان الصلاة كثيرا مما ذكره في المذكرة أعرضنا عن ذكره أعرضنا عن ذكره على كل يقول المؤلف ختاما قال رحمه الله تعالى: وكلما سلم أحد الدليلين من الشبهة كان أولى فيقدم. وكلما سلم أحد الدليلين، وكلما إذا لا يقف الأمر على هذه الوجوه العشرة أو على هذه الوجوه الثلاثة العشرة، وإن كانت الحقيقة هي عشرة أوجه بعد الأول والثاني والثالث. الأول والثاني والثالث كانت ترتيبا للأدلة، من الرابع شرع رحمه الله في ذكر أوجه الترجيح، وجميعها يرجع إلى أمر من أمور ثلاثة: تقديم باعتبار الإسناد، تقديم باعتبار البحث، تقديم باعتبار أمر خارج كمثبت مع ناف ناقل عن الأصل مع مبق على الأصل. هذا لم يذكر المؤلف رحمه الله حاضر مع مبيح. لكن على كل، كلما كان أحد الدليلين سالما عن المعارض، سالما عن الشبهة والاحتمال، والآخر ترد عليه الشبهات والاحتمال، فالسالم مقدم. وكنا نعبر عن هذا بقاعدة أوسع، نقول: يقدم المحكم على المتشابه، يقدم ما لا يحتمل إلا معنى واحدا على ما يحتمل معنيين أو أكثر. قال الله عز وجل: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. فذم هذه الطريقة، أن يؤخذ بالمتشابه وأن يعرض عن المحكم. يقول المؤلف: قال الله تعالى: وكلما سلم أحد الدليلين من الشبهة كان أولى فيقدم. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. بهذا تم شرط الكتاب كاملا. الحمد لله تعالى، لنا الأسبوع القادم أجازة، ثم يبقى لنا لقاءان قبل رمضان. ربما كان مراجعة، يعني أوصي إخواني بالمذاكرة، ربما كان اللقاء القادم والذي بعده قبل رمضان مراجعة على مادة الأصول كاملة، يعني يمكن أن يكون تلخيصا، هذا في نفسه يمكن أن يكون تلخيصا لما مر في الكتاب، حتى يكون البدء إن شاء الله في الكتاب الجديد بعد رمضان. يعني لا، مش الإجماع، الكتاب هو مختصر الكوكب المنير، مختصر التحرير على كل المهمات، مختصر مجلد، وبعثنا به الله. فاللي هيحتاج نسخة يوصي أخانا الشيخ محمد بعد الايه؟ بعد الدرس، حيث يكون البدل إن شاء الله بعد رمضان في شرح مختصر التحرير. هذا الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.